أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

كان على الهدى

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وما لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم.